إلى من كان يعزي الحزين ويعطي الفقير، إلى من مات عن الذات وأكل الفتات فربح النعمات، إلى من سكن في مكان حقير بجوار مزود بقر وحمير متماثلا بالقدير. إليك يا أبونا عبد المسيح نهدي هذا العمل المتواضع. كورال أبناء أبونا عبد المسيح يقدم لكم شريطه الأول، بحبك يا منى.